الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأدخلنا بنور الفهم، واشتم علينا بمعرفة العلم وسخر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثاني والعشرون بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. هذا الإمام النووي تعالى هذا الباب لآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى تتعلق بهذا الموضوع، فعرض لنا الآيات التالية من كتاب الله عز وجل. أولا قال الله سبحانه وتعالى: فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال عز وجل: يبشر المطلوب يحمد المريد والرضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال تعالى: وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. وقال عز وجل: فبشرناه بالعباد الحليم. وقال تعالى: ولقد جاءت رسولنا ابراهيم بالبشرى. وقال عز وجل: وامراه مقارنه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. وقال تعالى: فلا تدعو الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. ثم قال: والآيات في الباب كثيرة معلومة. يلاحظ أن الإمام النووي رحمه الله تعالى ساق بهذه المناسبة كل الآيات التي وردت فيها كلمة الإشارة أو البشرى، سواء كانت الإشارة بأمر أخروي كالآيات الثلاث الأول، وسواء كانت الإشارة بأمور دنيوية كقوله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى. لم يميز الإمام النووي طائفة عن طائفة من هذه الآيات، وإن كان الأهم إنما هو النوع الأول، الإشارة التي توجه إلى العبد بمغفرة الله سبحانه وتعالى وبرضوانه. والعجيب أن الإمام النووي وقد صار هذا العدد الكبير من الآيات التي تتحدث عن البشارة والبشرى وأهميتها لم يذكر كلها أهم آية من هذه الآيات وأكثرها خطورة بالنسبة للإنسان، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية الجليلة فيها إشارة كبيرة جدا. الآية الأولى والثانية والثالثة، الآيات الثلاث التي ذكرها الإمام النووي، هي تدل على المعنى ذلك. ولكنها لا تدل على البشارة في جمال الدنيا، بل لعل السياق أهل يشير إلى أن هذه البشارة سيواجه بها أصحابها يوم القيامة. مثلا قول الله عز وجل: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الظاهر أن هذه البشارة ستكون يوم القيامة عندما يؤمنهم الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والعفو. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا كلام الملائكة للنخبة الصالحة من عباد الله سبحانه وتعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن الآية التي تنص على أن عباد الله الصالحين لا بد أن يتلقوا البشارة في دار الدنيا قبل رحيلهم عنها إلى الآخرة هي هذه الآية التي لا أعلم من كتاب الله عز وجل آية غيرها تنص بهذا الشكل الواضح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم إنه جل جلاله عرف هؤلاء الأولياء وجاء التعريف كأنه جواب عن سؤال، عندما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شيء طبيعي أن يتساءل أحد من ترى من هم هؤلاء الأولياء الذين ميزهم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفه. عرفهم فقال: الذين امنوا وكانوا يتقون. صفتان لا اكثر. الصفه الاولى الايمان ومركزه اليقين العقلي. الصفه الثانيه التقوى وكانوا يتقون وهو تطبيق السلوكي. ثم قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بشارة الآخرة مستقلة عن بشارة الحياة الدنيا. لا أعلم آية صرحت بأن الصالحين من عباد الله عز وجل سيتلقون في حياته الدنيا قبل الموت بشارة لأن الله سبحانه وتعالى قد أكرمهم بالمغفرة والرضوان إلى هذه الآية. فكنت أتوقع أن يذكر الإمام القيوم هذه الآية في مقدمة الآيات التي تتحدث عن البشارة وأهميتها. قد يكون من مقاله: كيف تكون هذه البشارة في الحياة الدنيا؟ ما كان الإنسان يتقلب في هذه الدنيا ونظامها وسننها، كيف سبيل إلى أن يتلقى البشارة من الله عز وجل؟ السبل كثيرة جدا، ولكن في الغالب البشارة تأتي قبيل الوفاة. قبيل وفاة هذا الرجل الصالح الذي ينطبق عليه الوصف الذي ذكره رسول الله، ذكره الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. تأتيه هذه البشارة قبيل وفاته، لا أسرع ترى المؤمنين في فجاج الحياة، لا هذا ما. ولكن هذا الإنسان إذا بنى أجله وبقي ساعات لوفاته أو أيام، فإن الشأن وهي عادة رب العالمين سبحانه وتعالى تطبيقا لهذه الآية أن يريه مكانه عند الله سبحانه وتعالى. إما برؤية صادقة يراه، والرؤية الصادقة جزء من 43 جزءا من النبوة كما ورد في الحديث الصحيح، لا سيما عند بلوغ الأجل. هذا شكل بنشتغل ان شاء الله او نقبض. قبيل وفاته يريد الله سبحانه وتعالى مكانته عند الله سبحانه وتعالى، او يرسل اليه ملكا يخبره مغفره الله سبحانه وتعالى له ورضاه عنه. نعم. او عند المزل، عند المزل اي عند سكرات الموت. الانسان عند سكرات الموت اذا كان صالحا يعلم مصيره ويعلم مدته. نعم. والعكس ايضا في الغالب صحيح. هذا هو مصداق قول الله سبحانه وتعالى له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا الكلام الذي نقول هو الذي يشكل الجواب عن سؤال ربما يطرحه بعض الناس، سؤال يتعلق بقصة وفاة سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه. وقد ورد انه عندما وقع في النزع سمع بعضا من اهله يقول واك الله، فقال بل وافق الله غدا القى الاحبه محمدا وصحبه. قال البعض من اين لبلال انه سيلقى الاحبه وما ادراه ما مصيره بعد الموت؟ والله سبحانه وتعالى اخفى المصير وجعله من غير مكنون. سئل بعض الناس هذا السؤال فمن جواب؟ الجواب ان هذا الغيب المكنون يرتفع قبيل الموت، فسيدنا بلال لو لم ينشر لم يقل هذا الكلام، ولكنه بشر بمغفرة الله ورضوانه، ومن ثم قال بل وافق الله غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. ولولا هذه الإشارة لما استطاع أن يقول هذه الكلمة. ثم إن من أفضل ما يجسد هذا الذي نقول واقع وفاة كثير من الناس عندما تنظر إلى حال إنسان من الصالحين قبيل وفاته تجد دلائل سروره قد اجتمعت على وجهه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تلقيه هذه الإشارة التي وعد الله سبحانه وتعالى بها. على كل وعد الله لا يلحق بكل، وهذا وعد يقول له البشرى في الحياة الدنيا، أما البشرى في الآخرة فهذا شيء مؤكد. الآية الأولى التي ذكرها الإمام النووي ويقول الله عز وجل فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا الأمر موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبشر عباد الله الذين يتصفون بهذه الصفة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا أمر من الله لرسوله توجيه الإشارة إلى عامة من يتصفون بهذه الصفة لا إلى الأفراد. يعني الله عز وجل أمر رسوله بأن يقول أهل الناس كل من استمع القول فاتبع أحسن، كل من أصغى إلى أوامر الله سبحانه وتعالى تنفذ الحسن وهي الأوامر التي أمر الله بها وانتهى عن السيء وهي الموالد التي نهى الله عز وجل عنها، هؤلاء مبشرون بمغفرة من الله ورضوان. وليس معنى ذلك أن رسول الله خاطب الأفراد فردا فردا، لا. ولذلك نقول هذه آية عامة كل من انطبق عليه هذا الوصف الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ينبغي أن يستشيروا. أما تطبيق هذا الوصف على الأفراد فذلك علمهم عند الله سبحانه وتعالى. الآيات الأخرى المسائل فيها مسائل نووية، وذكرها الإمام النووي ليبين لنا أنه يستحب في دين الله عز وجل أن يبشر الإنسان صاحبه سواء بأمور الدين أو بأمور الدنيا، أي ينبغي أن يكون لسانه لسان بشارة لا لسان تخويف وتشاور. هذا ما يعنيه الإمام النووي. المؤمن يكون علاقته مع أخيه دائما علاقة الإنسان المفرح الذي يدخل الفرح في قلب صاحبه، لا الذي يدخل المأساة والحزن والكآبة في نفسه، سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. أي إذا أتيح لك أن تبشر صاحبك بمغفرة من الله ورضوانه فبشره، وإذا أتيح لك أن تبشره بما يدخل السرور على قلبه من أمور الدنيا أيضا فبشره، أو فاسكت، يعني ليس من الخير أن تنذره حتى ولو كان مجبات الإنذار صحيحة، ولكن من الخير أن تدخل السرور على قلبه. وإدخال الإنسان السرور على قلب أخيه من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قلنا في الدرس الماضي، في آخر الدرس الماضي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو يصمت. لا تحاول أن تدخل المخاوف على قلب صاحبك، غير يمكن أن يفعل ذلك، لكن إذا وجدت سبيلا إلى إدخال السرور فقد يقول القائل: ولكن لعل خطرا دائما يدعو إليه، يجب أن أحذره من هذا الخطر. هذا شيء آخر، هذا شيء آخر ومن الخطر. لكن لا تنذره بمخاوف دون موج إلا، يعني لا تدخل الأسى والحزن والكآبة على قلبي كما يفعل كثير من الناس. لكن ممكن أن تجد هذا الإنسان يسير على شفا جرف، نعم، ترك محله مكانه مفتوحا مثلا، أو النصوص يمكن أن يداره مكانه، تنصحه، هذه اسمها نصيحة ولا تسمى إنذارا وتخويفا وترهيبا، لا. ولكن أن المؤمن ينبغي أن يكون لسانه لسان بشارة لا لسان إنذار وتخويف، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. ولذلك ساق الإمام النووي الآيات التي يتحدث الله عز وجل فيها عن بشائر أمور الدنيا، لا عن بشائر تتعلق بأمور الآخرة، مثل: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، مثل: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، مثل قول الله سبحانه وتعالى لزكريا: إن الله يبشرك بيحيى، إلى آخر الله ذلك. كل ذلك تكريس لأدب من آداب الإسلام، وهو أن على الإنسان أن يكون لسانه مستعملا في إدخال السرور والإشارة إلى أحبة إخوانه. يا أن يلتقط المخاوف وكلمات النذر يدخلها إلى أحبة إخوانه. قد يقول قائلا: طيب، أما ينبغي أن نخوف الناس من عواقب أمورهم بعد الموت؟ الباري سبحانه وتعالى أمر، الباري بعث رسوله بشيرا ونذيرا. كثيرون هم الذين يخطئون في فهم الإسلام أو في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. عندما تجد إنسانا عاكفا على الغل، عاكفا على المعصية، مقبلا عن أوامر الله الله سبحانه وتعالى تنصحه. كيف تنصحه؟ تنصحه بان ابي مريم بان تغنيه بمثوبه الله لاجل الله لما له عند الله ان هو اقلع عن هذه المعصيه. يعني بدلا من ان تستعمل اسلوب التخويف تستعمل اسلوب الترغيب. نعم، كم يحبك الله وكم يكرمك وكم يسعدك في دنياك واخرتك ان اقلعت عن هذا الجنس وان انت ترفعت عن هذه المعصيه. وتذكر له الادله والايات والبراهين والاحاديث التي جاءت في هذا الصدد. هذا هو الاولى وهذا ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان لم يرعه الجنس لم يصل الى كلامه عندئذ تضعه امام المخاوف تذكره بسخط الله سبحانه وتعالى ان هو استمر على هذه الحال. اذا ليس استعمال التخويف والارهاب والنظر امرا مطلوبا في كل الاحوال، لا، بل هو دواء مر يستعمل في الحالات الاضطراريه. لا، ومعنى هذا ان الانسان عندما يجلس في مجلس الدعاء ويخاطب الناس عموما ينبغي ان يكون كلامه باعثا على الاستبشار وباعثا على الاقبال على الله عن طريق الحب، لا ان يدخل المخاوف الى قلوب الناس بحيث يجعلها ترتعد فرائصها مما هم مقبلون عليه بعد الموت. هذا من آداب الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن منكم منفرين، إن فيكم من ينفرون عن دين الله سبحانه وتعالى. وكيف يكون التنفير؟ يكون التنفير بأن يدخل أحدنا الهلع في قلب زيد من الناس باسم الدين وباسم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، وعندما كان رسول الله يرسل الرسل واصحابه الى المدائن والبلاد للدعوه وللتعريف بدين الله كان يقول لهم بشروا ولا تبشروا ويسروا ولا تعسروا. هذا شيء واضح. قد يقول القائل هل هذا يعني الذي تحدث عن الله وعصمته؟ الذي تكلم عن عقابه الشديد؟ الذي تكلم احيله الى كتاب الله نحن التربيه القرانيه ادعو الى ان يقرا كثيرا من كتاب الله ليقرا النظم من كتاب الله لا من لسانه. قل له اقرا ما يقوله الله سبحانه وتعالى في حق العصاة في حق المصرفين على انفسهم الى الاخره. اما انت فعندما تدعوه الى الله عز وجل ينبغي ان تسير طبق الناس الذي اوصاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادخل محبه الله في قلبك، اجلس محبة الله في فؤاده، اطلب محبة الأخيار من فؤاده ووجه قلبه إلى محبة الله سبحانه وتعالى. ذكره بالعظيم من رحمة الله ومن فضل الله، ثم هيئ بين جوامعه مشاعر الحياة من الله عز وجل، مشاعر الخجل من الله سبحانه وتعالى. قل له إن مولاك يعطيك يكرمك يغنيك يكرمك بطمأنينة العيش ورغد الحياة، وما لحظة من اللحظات إلا وعناية الله ترتبت إليك من فضلك إلى قدره. أما ينبغي أن تشكر الله؟ أما ينبغي أن تلتزم بأوامره من نصائحه؟ أما ينبغي أن تقف عند حدوده تسير على ذلك الذي أوصاك به؟ هكذا ينبغي أن تجد الشدائد التي فيه وتطيل الكلام عن الحيات التي توجد في النار كما يفعل بعض الناس او كما نرى في بعض الكتب التي تعرض الرقائق نعم او كما يفعل بين الكون بعض الامراض والرجال والنساء هذا الكلام ما كنت اتصور ان يكون اثره اثره اما ان يوقع الانسان في اضطراب نفسي فتجد ان هذا الانسان اصبح مريضا مرضا نفسيا في امور دينه وفي امور دنياه واما ان يجدع هذا الكلام في نوع من الاشمئزاز والرعب مما هو مقبل عليه بعد الموت بحيث كلما ذكر الله لم يتصور عندما يذكر الا لم يتصور الا العذاب والمآسي والمصائب والآلام التي لا يمكن للخيال ان يتصورها فان انت بهذا تصرف هؤلاء الناس عن الله بدلا من ان تدعوهم الى الله سبحانه وتعالى لو احسننا ايات القران لرأينا ثلثي كتاب الله عز وجل تحققا من العباد ثلثي كتاب الله عز وجل من الايات هو عباره عن تحقق التذكير بنعم الله تذكير بما سخره الله لكون الانسان تذكير بفضله بنعمه بالائه بحمايته للانسان بعفوه بمغفرته هذا هو الغالب من كلام الله سبحانه وتعالى ما القصد القصد ان يحقق هذا الكلام محبك لله فقد قال الى اوامره سائر من الحق لله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصنع هل رايتم ان النبي عليه الصلاه والسلام وقف ذات يوم على المشركين فاخذ يجرهم الى الهدايه بوصف جهنم بوصف العذاب الذي ينتظرهم بعد الموت هكذا يتفنن في وصف هذه الامور ابدا اطلاقا وانما كان يذكرهم بدلائل وجود الله سبحانه وتعالى ولكن فضل الله عز وجل على الانسان كل عبوديه الانسان له انه عبد ينبغي ان تعلم عبوديتك لله سبحانه وتعالى اذا هنالك من يخطئ في اسلوب الدعوه الى الله عز وجل ويظن ان الله عندما ارسل رسوله بشيرا ونذيرا ينبغي ان نكون لكي نكون ايضا مبشرين ومنذرين ينبغي ان ندخل الهلع في قلوب الناس ونجرهم الى الله عن طريق الهلع لا نجر الى الله عن طريق الهلع ان في الناس رجالا ونساء ربما ايضا نساء اكثر يستعملون اساليب غريبه وعجيبه لم نسمعها لا في كتاب الله ولا في سنه رسول الله ولم نجد ان احدا من الربانيه سلكها مثلا ان يحكم الانسان قبرا يمثل قبرا ثم يتمدد في داخل هذا القبر ويخيل امامه من يدعوه الى الله ولا يربيه انه مات ويظهر اليه او يدعو هذا الداعيه او هذه الداعيه من تلميذاتها ان يفعل ذلك في بيوتهم يتمدد واحده في مكان تعمل بالمقرر وتتخيل انهم يموتوا الى اخره النبي عمل ايه؟ النبي اوصى بهذا هل من في الصحابه من فعل هذا؟ لا سيما عندما يكون الانسان رقيقا مشاعرا خصوصا الفتيات النساء لا تستطيع الواحده منهم ان تصبر على مثل هذا الكلام وكم رايت فتيات وقعن في اضطرابات نفسيه البعض منهن لم يشفع منها نعم من جراء هذا الاسلوب لماذا؟ أمامي بابان اسمه باب من الخوف وباب آخر أوسع وكثير جدا جدا، والطريق بينه وبين الوصول إلى الله أقصر، هو باب الحب، باب الترغيب، باب رسالة الحياة من الله عز وجل. لماذا أعترض عن هذا الباب الواسع العليم الجميل؟ وأحسن إخواني أو تلامذتي أو مريديا، نعم، في هذا الباب الآخر. شوف من قلة نعم الله عز وجل التي تثير الحب، حب العبد لله، حتى نفتح هذا الباب من الهلع ومن الخوف ومن المخاطر على اخواننا، لا يحتاج الى بشكل من الاشياء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن صهيب، نعم نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصيه. اي عدم عصيان الله ليس عن خوف، ولكن عدم عصيان الله سبحانه وتعالى انما هو عن حب، وان لم يكن عن حب فعن الابتلاء بالحق، حق الله عز وجل. عليك حقوق كثيره لله ينبغي ان تؤديها، حقوق قيام كثيره جدا ينبغي ان تؤديها. هكذا يفعل الانسان، حامل للإنسان على أن يتوب ويعود إلى الله عز وجل. ونحن في كل يوم نجد أمام أبصارنا ما يبدل هذه الحقيقة. عندما ننظر إلى الناس الذين يهتدون بعد الشهود، أكثر الذين يهتدون بعد الشهود يهتدون بسائل خوف أو بسائل حب ورضا. ما وجدت إلى جهة إنسان كان تارع عن صراط الله ثم إلا وجد أن الله سيقول له ولا واحد مشكلة، لكن كل الذين رأيتهم اهتدوا بعد ضلال، إنما اهتدوا إما لأنهم كانوا جاهلين ثم علموا، وهذه مسألة علمية لا علاقة لها لا بخوف ولا برغبة، وإما ورسالة الله عرفوا صفات الله سبحانه وتعالى، فوجدوا أن الله يتصف بالصفات يجعله معشوق الإنسان. كان ذلك معهد فصار على صراط الله وتاب إلى الله وهدى إلى الله سبحانه وتعالى. تنبه إلى عظيم فضل الله عز وجل عليه، ديون كثيرة متراكبة عليه لله سبحانه وتعالى، فوجد أن حقوق الله عليه كثيرة جدا ينبغي أن يؤديها حتى لو الباري سبحانه وتعالى ما حسب عليها. ما ننسى ما لم تكن عن زور ربي عز وجل على كلمة العظيم بكلمة ولا يخلى الله الماشي، نعم ليس إما بهذا الدافع وإما بهذا الدافع. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يتورط قدماه من شدة العبادة ومن جود الوقوف في الصلاة، نحن مخطئون أن تصورنا أنه كان يفعل ذلك خوفا من عبادنا، أبدا، كان يعلم أن الله تغفر له ما تقدم من ذنبه وما دخل، إذا لماذا كان يرهق نفسه هذا الإرهاق في العبادة؟ شكرا لله، خجلا من الله، شو عامل خجلا ليش بيفعل الإنسان؟ خجلا من الله عز وجل، إنه الله أعطاني كل هذه النعم، أكرمني جعلني أول محبوب له في الكون، خلاني رسول للناس، جعل هداية البشر على يدي، طيب أنا زمان من المقابل شكره؟ هذا هو الدافع، لذلك عندما دخل عليه بلاد يوم من الأيام وقال له هذا يعني ألا يغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ايش كذا الدافع؟ ماذا قال له؟ أفلا تكون عبدا شكورا؟ ايش من الذي قال عباد الله مشان حساب مشان قصة حساب العقاب ما يدرك على عقاب عقابا؟ لكن في إله عليه فضل يوم شوش من الفضل اللي له عليه اخترق بابا الدعوة إلى الله هذا بهذه الوسيلة العصابة المالية الفرع الراسخين المنحرفين الدائرين كلهم الى الله سبحانه وتعالى امر التخفيف من الله سبحانه وتعالى او الترغيب او الحرم. موضوع الخوف في اخر القرن الحرم لكن وجد في اخر القرن. نعم عندما لا الترغيب فيه لا التحكم فيه لا التذكير بحقوق الله فيه لا التذكير بهويتك عبدا لله عز وجل يفيد عندما ياتي دور التخويف من عقاب الله سبحانه وتعالى. وهذا ما نقول به عليه الصلاه والسلام بشروا ولا تنفروا. وانا ان الحين والاخر اسرع اناسا يعني غير المسلمين يعتبون على كثير من الواعظين والخطباء والواعظات اسلوبهم في التخويف وانا معهم في المعنى. ويبدو لي ارجو ان اكون مخطئا لكن هكذا يبدو لي ان بعض هؤلاء الواعظين يريدون ان يؤثروا على الناس يريدون ان يشغلوا انفسهم العمق الاكثر في المستمعين الذين امامهم فلا يجدون وسيله اقرب اليهم من وسيله خالقهم فيوخرون الاخبار ان كانت صحيحه يوخرونها جدا ان كانت غير صحيحه ياتون بها من كل حدب من كل شبه صحت او لم تصح. نعم فإن رأوا أن العيون بدأت تحدق بهذا الكلام أو هذا المتكلم بقوله ظنوا أنهم قد أثروا عليه وظنوا أن كلامهم قد دخل في نفوسهم. يعني الدافع لهذا دافع شخصي أنا حكي الكلام خليت يكون الكلام هذا ما يمكن الكلام ولا خلاص هذا غلط لا خليه يجتهد من اهل الكتاب يكون القرب الى الله سبحانه وتعالى. الباري سبحانه وتعالى فطر الانسان على حبه وفطر الانسان على ممارسه العبوديه له لكن لما اسمع انه فطر على الخوف منه فطر على الخوف لا فطر على العبوديه له تمام وفطر على حب الله عز وجل تمام وفطر على الدينونه بالله سبحانه وتعالى تمام. موضوع الخوف ياتي عرضا ياتي عرضا. اذا هذا حق للامام النووي ان يسجد دماغا فيما يتعلق بالاشاره واهميتها واستهلاك التشريع. بدا الامام النووي هنا خط احاديث الباب بهذا الحديث الذي يرويه الشيطان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجه رضي الله عنها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب متفق عليه. كلمة من قصب القصب اللؤلؤ المجوف. نعم الصخب معروف السياح والنصب الدعم. هذا الحديث حديث متفق عليه وقد بشر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بهذه الإشارة قبيل وفاته. والنبي عليه الصلاة والسلام لو لم يبشرها بهذه الإشارة فحياتها مع رسول الله وحياته معها كل ذلك يصدر هذه الإشارة بأبلغ بيان. يعني لو لم يبشر الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة بهذه الإشارة فإن حياتها التي أنضمها مع رسول الله وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم معها يصدق هذه الإشارة ذاتها ربما بشكل أبلغ. فخديجة كانت كما تعلمون أول عودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى بدلا من الايام التي كان يخرج فيها الشيطان حراء الى ان توفي. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكر بامته بكل منها، وكانت وزير صدق في سيره ودعوته الى الله سبحانه وتعالى، وكانت تعينه على الدعوه بماله وبكل ما تملك. وكانت من اوائل من دخلت في دين الله سبحانه وتعالى، ولم يكن محبه رسول الله لها الا عنوانا على هذه البشاره الربانيه. وقد صح في ادب الاجابه ان خديجه لما توفيت وجد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدا شديدا. يقول جابر: وجد رسول الله على خديجه خيرا، اخذ بحزن فؤاده عند وفاتها بشكل شديد حتى خشينا عليه. نعم، ذكر ذلك ابن حجر في ترجمه السيده خديجه في كتابه الاسراء. نعم، هذا كله دليل على مكانه خديجه لا عند رسول الله بل عند الله سبحانه وتعالى. لكن بعض المحراكين ايها الاخوه، بعض الدجاجله والمزيفين ذكر هذا الحديث، لكن كيف ذكره؟ ذكره وربطه باكذوبه الكبرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خطط لنفسه الزواج من فتاه، وخديجة في حال الحياة الأخريات أيامها. لما شعرت خديجة بأن رسول الله يخطط الزواج من إنسانة أخرى، ورأى رسول الله حسنها وألمها من هذا، استنقى خاطرها بهذا الكلام، بشرها بأن لها بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يعني حاول ولا في كتاب كتب الخراج ان رسول الله خطر في باله ان يتزوج بانسانه عندما كانت السيده خديجه حيه، بل حتى بعد وفاته، بعد وفاته وعند وفاته ذلك. لكن نحن الان نعيش في عصر يحارب فيه الاسلام عن طريق التشويش، عن طريق التشويش اي اقحام الباطل بينما هو الحق من الاسلام. الدائره المختلفه الكثيره التي تشوه حقائق الاسلام جراءه وعاصمه عن السنه وكلام السنه الى ما هنالك تشويه صور شخصيات اسلاميه ضرب خلال وكلام ضرب حقائق الاباطيل تشويه المسلمين. نحن نعيش في هذا العصر، ومع ذلك فلا خطر على الاسلام من هذا كله ان تمتع المسلمون بالمعنى الاسلامي والثقافه الاسلاميه الصالحه.